بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة 25. أعزائي، يطيب اللقاء بكم ويحلو، وها نحن في الليلة 25 من ليالينا العامرة بالمتعة والفائدة والأنس، ولنكمل معكم ما بدأناه من سرد لمعلومات شيقة مما ذكره البلوي في كتابه الألف باء. يقول: وانظر أيها الإنسان كيف خلق الله تعالى عظام الرأس، وكيف جمعها وركبها 55 عظما مختلفة الأشكال والصور، وألف بعضها إلى بعض بحيث استوت به كرة الرأس فيما تراه، فمنها 6 تخص الفوق، و14 اللحية الأعلى، و2 اللحية الأسفل، والبقية هي الأسنان، بعضها عريضة تصلح للطحن، وبعضها حادة تصلح للقطع. ثم جعل الرقبة مركبة من 7 خرزات محترفات مستديرات، فيها تجويفات وزيادات لينطبق بعضها على بعض. ثم ركب الرقبة على الظهر، وجعله من 24 خرزة إلى منتهى عظم الفخذ، وركب عظام الفخذ من 3 أجزاء مختلفة، ويتصل به من أسفله عظم العصعص، وهو أيضا مؤلف من 3 أجزاء، ووصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليدين وعظام الرجلين والأصابع، فلا نطيل بذكر عدده. وليس المقصود أن تعرف عددها، فإن ذلك علمه قريب يعرفه الأطباء والمشرحون، وإنما لغرض أن ننظر كيف أن مدبرها وخالقها قدرها ودبرها وخالف بين أشكالها وأقدارها، وخصها بعددها الذي لو زاد فيها أو نقص لحصل خلل كبير. ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام، وهي العضلات، فخلق في بدن الإنسان المئات من العضلات، والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية، وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وحاجاتها، 24 عضلة منها لتحريك حدقة العين وأجفانها فقط، لو نقصت واحدة منها اختل أمر العين، وهكذا لكل عضو عضلات بعدد مخصوص، وشرح هذا يطول. فالحمد لله الذي كون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان. ومما يدل على الفطنة وشدة الذكاء وفراسة المؤمن التقي ما روي عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة، وهو حي من قضاعة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحر النار. قال: أيها؟ قال: بذات لظى. فقال له عمر رضي الله عنه: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر رضي الله عنه. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر، إن صدق القلب وبالأعمال يا يكون ذا نقص وذا كمال. فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد. بكثرة الصلاة والطعام وترك مال النفس من شهوات. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص. فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول. وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل. من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. فاقطع يقينا. وإلى فقرة الأمثال العربية ننتقل لذكر بعضها مما قدر لنا جمعه وإراده في برنامجنا هذا. فمنها قولهم: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، أي اكتفي بالقليل من الكثير. ويقال: رب صلف تحت الراعدة، الصلف قلة الخير، والراعدة السحابة ذات الرعد. يضرب للبخيل مع السعة. ويقال: رب رأس حصيد لسان، يضرب للأمر بالسكوت والتحذير من كثرة الكلام الذي يؤدي بصاحبه إلى الموت. يا طيب مديح محمدنا، يا طيب مديح محمدنا، من للرسل الكرما ختما، مولا بعظيم سيادته قد ساد العرب كذا العجما، مولا بعظيم سيادته قد ساد العرب كذا العجما. يا طيب مديح محمدنا، يا طيب مديح محمدنا، من للرسل الكرما ختما، مولا بعظيم سيادته قد ساد العرب كذا العجما، مولا بعظيم سيادته قد ساد العرب كذا العجما. فهو المختار أبو الزهراء، فهو المختار أبو الزهراء، ومن أمثال حما، فبنور هدايته وضحت سبل للأعين بعد عما. وإلى الفقرة الثالثة من برنامجنا ننتقل اليوم بكم إلى ذكر بعض ما جرى من حوادث الدهور وإلى العام 695. وكثر الوباء وغلت الأسعار في سائر الأصناف، وبلغ سعر الفروج 20 درهما، وأعقب هذا الغلاء والوباء فناء عظيم. كان يرى من يخرج من باب المدينة من الأموات في اليوم الواحد فيزيد على 700 أو نحوها، وهذا من داخل المدينة من أحد الأبواب. والقاهرة بالنسبة إلى ضواحيها كالشارع الأعظم، وعجز الناس عن دفن الأموات أفرادا، فكانوا يحفرون الحفرة الكبيرة ويرص فيها الأموات من الرجال والنساء، ويجعل الأطفال بين أرجلهم ويردم عليهم، وبعض الأموات لم يجدوا من يواريهم في قبورهم، فأكلتهم الكلاب، وأكل الأحياء الكلاب، حتى خلت بعض القرى وأطراف المدينة لفناء أهلها بالموت، نسأل الله السلامة. وفي بلاد الشام حصلت في تلك السنة حادثة عجيبة أوردها النويري في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب، وقد حصلت في العشر الأوائل من شهر المحرم، وجرت مع قاضي جبة أعسال قرب دمشق، وهي أنه خرج ثور ليشرب من ماء هناك ومعه صبي، فلما فرغ من شربه حمد الله، فتعجب الصبي وحكى ذلك لمالك الثور فشك في قوله، وخرج في اليوم الثاني بنفسه، فلما شرب الثور حمد الله. وحضر في اليوم الثالث جماعة وسمعوه يحمد الله تعالى بعد شربه، فكلمه بعضهم فقال الثور: إن الأمة كانت ستمر عليها 7 سنين جدباء، ولكن الله شفع النبي صلى الله عليه وسلم فأبدلها الله بالخصب. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتبليغ ذلك، وأنه قال له: يا رسول الله، ما علامة صدقي عندهم؟ قال: إنك تموت عقيب الإخبار. ثم تقدم الثور إلى مكان مرتفع فسقط ميتا. وقد أورد هذه القصة كذلك شمس الدين محمد بن إبراهيم الجزري في تاريخه حوادث الزمان. وإلى هنا نتوقف لننهي فقرات برنامجنا اليوم، وإلى الملتقى في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.